فأول النبي ما دخل المدينة وجلس مع أصحابه قام سلمان ألما روح أقدم له طبق من التمر وأشوف العلامة الأولى خالص طبق وخلى النبي قاعد مع أصحابه قال له يا محمد خذ هذا الطبق مني النبي سأله أهدية أم صدقة قال له صدقة قال النبي قال لفقراء المسلمين كلوا هذا التمر جاله ثاني يوم بطبق ثاني قال له هدية عن صدقة قال له هدية النبي قعد مع اصحابه كل منها مش هدية يبقى الله وداها البيت عندنا روح ابو هريرة وداها البيت ان شاء الله ما حد قال لا قعد مع اصحابه كل منها بعد ما سمعنا الصلاة عليه قول اللهم صل عليه ووحد الله لا اله الا الله طيب يبقى فاضل خاتم النبوة بس حيشوفوا ازاي ده النبي لابس القميص وخاتم النبوة مش حيبان من القميص قال لك انا حاتمني وراه لغاية ما اشوف راح النبي يتكلم واحد ميت وكان من سنة النبي بعد الميت ما يندفن ان النبي يجمع الناس المشيعين ويقول لهم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل قلت لك من حاجة اللي هي تنفع الميت بعد دفنه بعد ما تسد على الميت وترجم عليه ثم تقول اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال ده خير ما يهدى الى الميت وحتى من سنة النبي في المقابر انه كان لا يدخل القبر شيئا فيه مار يعني الطفل احمر ده شرعا لا يجوز بماء القبر منه لانه دخل النار والميت يتأذى من كل شيء دخل النار المقابر النهارده بعيدة بعيدة عن سنة رسول الله مقابر النهارده عبارة عن قصور تلاقي القبر مبني عن فيلا فيه بلكونة وفيه استراحة وفيه تلفون عشان الميت برضه لما ينضرب يبعت لبوليس النجدة يقول له تعالى يا امي يا مركزي خلي قال انا متخدم دي مش مقابر ابدا ابدا ده النبي نهى النساء عن زيارة المقابر ليه؟ عشان يبعد الفتن عن المقابر النهاردة المقبرة تلاقيها مشيدة ببرندة باستراحة وبعدين البدعة اللي احنا طالعين فيها قال نجيب شجرة نزرعها على القبر ونجيب جريدة ونقول ده هي هتخفف العذاب عن الميت ليه جبت الكلام ده منين قال لك النبي مش كان مرة طلعت على قبر لا في اثنين بيتعذبوا فحط لهم جريدة طب ما انت من تسهالك الحكاية دي ايه طب ما النبي لما حط الجريدة قال انهما لا يعذبان ما دامت هذه قبراء دي كانت خصوصية للحبيب النبي وهو انت النبي هو انت النبي عشان تحط الجريدة وطول مش هيتعذبه طول الجريدة من الخضرة دي كانت خصوصية لحبيب الله والله لو كان الجريد هو اللي حيرفع العذاب اللهم ان احنا حنحول المقابر الى نخيل واعناب تبقى كهيسة لا ابدا الميت عايز منك استغفر الله استغفر له ربنا وبعدين كل الاشياء اللي احنا بنعملها بعد الموت لا دليل لها من شرع الله الميتم وعمر مكرم والمكرفنات تلغش على بعضها ونزل عمص الاهرام ابن عم فلان وابن خالد الدكتور فلان وابن بنت عم اللواء فلان اللواء محمد عبد الوهاب وبنت خالد مين وابن عم مين وثاني يوم ايه سقط سهوا مين اللي سقط سهوا سقط في الكملة ولا في الاحياء ومين اللي سقط سهوا واتى سورة الميت وتلاقي الميت متصور كده مربي شنبه كده ظفره المعلم فلان بوكالة البلح.